ايوه على موقع جرس الخصومات دارة دوت كوم، واللي هيكن ويريح اسمه من القايمة هيتشطر. وطالما كلها بتضرب امال مين اللي هيتضرب؟ افيجا دخلاوي عبد الله كرم ومحمد خالد بيقولوا لك ابعتها لهم من بلاد دكرور. فيجو دخلاوي تعترف لكل ما نخن اقرب ناس ومعادش في اخلاص، موتوا لي الاحساس وبقيت واحد فاس، شيب سلاح واروح في اي حد طالبني، ده كلامي رجل جسمي، لو قتلتني موتنا عشان اسعك عين، ماشي بك هسحكي وكلبي واللي هتصوى كمسه، ايوه خصمه في طرسه، موت قلبي وقست عشان كل صحابي تبكسه، كل اللي جاي عليكو شل وودعت تيبه، مناتبي دي كانت عيبه، دلوقتي بصحى بقول ده كانوا في جنبي مذنبه، في بولاق اسد ما يعتمدش ايوه بطل، ده محمد كرم ابو تهاب، بهانس بتاع تنفيذ تجس وتتشطر، وعبده جوه محارب ميري وملكي، في المعركه ده انا كشانجي، لو يوم صعب صحه بنشوف عقباوي ومانجي، بلبس اوفر سايز وشكلاتي يا باوكيو، بقلب بكون دبرو، واللي نكشة وجرب رجع زين مقبول، عمري ما بمشي فاضي طول عمري ماشي بسلاح، وفي دايرتي انا سفاح، زميل زميلي وصاحب صاحبي وعمري ما بمصر، اسمك فلان يا خصمي مش هاكل منها، ما سمعتش انا عنها، عمال تطير على الميديا والكرف ده اخر، عن طرف جيتو بس بره بيفخر، من كفو بقى يرشد ضربته يومي بتزيد ولسه يصدق، عمرت رشاش القسوة ومش هرحم، انا منكو ما بتقلق، حولتني من انسان طيب لمجرم، من الشقاوة والعرب تاني خبطانج شراني، شكلي في جاي كمك بس انا عدواني، طب اللي نفسه يجيلك اولا يسحب وانا جاهز، ينزل لي ويوانس نلعب على كشف الطبيعة ونشوف مين الشرير، زي ما في اسد اكيد في رتبة تتنطط، بس اللي استعبط هيكون على نفسه جاني ومعايا يتورط، عايشة دور الجرم وجواك انت شمال، احب كده محال، اخرج مع سرايا بعديها في استجابة، وانا مش هوقع اسمي عشان خاطري، مش عايز اشيل ذنبي، ما تجيش تعك تاني علشان انا فضلي، اللي عمل سيتو بنفسه غير اللي حكى، اسمعني يا ابنها، انا زي ما انا اسد عايش برجوله ونزهه، بدخل في اي مكان بشرف نفسي انا بسيتي، مش زي كوك ويدي بتخشوا بفلوسكو عشان تتشافوا يا اخواتي، هو يا عمي زي ما هو انت شي يا اسطى، ده توينز والفريده، الصورة فيها بنتين زمايلي الست زايدة عدة، سري معاه وسره معاه سلك اللي بعطينا وشبعنا في عنينا، ماما بيحصل بينا مش هتخش وسطينا، محمد كرم ابو داف في بلعياب عايش اسد، ده الدهر والسند، محمد كرم ابو داب اخطر من ابو لهب، عبد الله كرم الموت عامل جد عنده من داب، خصمته تقيت شاطف، عبد الله كرم ده المطروش مع خصمه انت داب، ومحمد خالد ده خطر اسلحته تتصفر في الدايره متكتر، محمد خالد وحش جيل قلبه ده قلب اتلار، وعبده جوه الجنرال من صغره ده الفارس، قلبه يا ناس شارس، اسمه مسمح بالرجولة عبده ده اخطر فارس، ياسين كرام ده دلعتنا من صغره يابا جنتل، وماكو هيسندل ياسين كرام من صغره حمل وعمره ما يجندل، شريف الشيف ومتصيد يابا ده الحرق، ده الوجه جوه بولا شريف كوتشي كلالكو، ما تجوش معاه في اسلام كابونجا الدبه بيته دبابه، والفيجو مسكته ربابه، على موقع دي جي كيمو كاتب بصحه، وليد لمبه ده الاداره العليا تقيل، دول سيكا ملعنتين، هدرتنا فخمة وحطينا على لاوين.